عشيل قدوم يسنى يوز دوال نسنن وعشيل قدوم يسنى يوز دوال نسكرتي فرساغي والين يسوق دسمات نسماغي كمزيدي سباق محربي جدياس يسني من ناس أولي حنان ناس أولي حنان أنا ما دون أرساوي أبرقني مين لا تصرخ.